الحمد لله الذي تطمئن قلوب المؤمنين بذكره وتفرح صدورهم بحمده وشكره. نحمده سبحانه وتعالى على ما به أنعم. نشهد أنه لا إله إلا هو رب العالمين. نشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من صار على سبيله ودربه إلى يوم الدين. أما بعد، إن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه العزيز أنه ما أراد بهذا الدين إلا التطهير. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم. والتطهير إزالة الأذران والأوساخ، كان من غرض هذه الرسالة ومما أراده الله تعالى بها أن يغسل النفوس مما يعلق بها من الأذران والأوساخ التي تحجبها عن الخير وتحجب بصيرتها عن رؤية الحق وتمنع من إدراك آيات الله تعالى في حقه. فغرض الدين الذي تقرر بهذا التطهير أن ينزي في أعماق الإنسان ويزيل هذه الأوحال وهذه الأوساخ التي تترسب بالمعاصي والذنوب في قلوب الناس. الله سبحانه وتعالى أراد ذلك رحمة بخلقه، رحمة بالناس، وليتم نعمته عليهم. النعمة المادية التي تكون في نعم المادة كالأجسام وما سخره الله وتعالى لعباده في هذه الدنيا، كل ذلك لا يتم إلا بنعمة هذه الطهارة، بنعمة هذا التطهير الذي يصير به الإنسان إنسانا، ويصير به هذا الشخص مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. لكن ما هي هذه الأدران؟ أول هذه الأدران التي يجب أن نعرفها هي الشرك بجميع مراتبه وجميع أحواله. أن تشرك بالله سبحانه وتعالى فتشرك به في خلقه، أو تشرك به في أفعاله، أو تشرك به في صفاته، أو تشرك به في حكمه. هذا من أكبر الأوساخ، وهو منبع الأوساخ الأخرى التي تنبعث منه وتجر منه وتنبت منه. ولذلك كان أول شيء أراد الإسلام أن يستأصله هو هذا الوصف الخبيث. الله سبحانه وتعالى بنى الدخول في الإسلام على هذا الركن وهو لا إله. ومعنى لا إله في أول معنى النفي المطلق لكل موجب للشرك ولكل سبب له ولكل ما يمكن أن يقام عليه في هذا الوجود. فكان هذا الأمر أساس الدين، ولذلك جميع الأنبياء مصدر رسالتهم وصدر مقالتهم في مخاطبة القوم أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كل الرسل يبدأون الدين الإلهي بهذا الأصل. ولذلك يجب أن يتوقع، لأنه لو ثبت في القلب ثبت كل الشر، ولو نزع من القلب يقبل كل خير. ولذلك يجب أن يتوقع من هذا الأمر في الأقوال والأفعال، حتى في الأقوال التي تقال في نحو الحلف بغير الله كما يفعل بعض الناس إذا حلفوا، حلفوا بالملح أو حلفوا بالدم أو حلفوا بالقبور أو حلفوا بالأضرحة وما شابه ذلك. هذا ينافي التطهير، ينافي هذا الأصل في الطهارة، إزالة صفات الشرك. الناس لا يفرقون بين التبرك الشرعي وبين الصفات التي توقع في الشرك. التبرك منصوص عليه في الدعاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب حين ذهب إلى الحج قال: لا تنسانا من دعائي. هذا هو التبرك، لا تنسانا من دعائي. أن تقصد شخصا ترى أن دعوته قد تكون عند الله تعالى مستجابة فتطلب منه الدعاء، هذا هو النوع المقبول في الإسلام. لكن خروج الناس من باب التبرك إلى الوقوع في هذه المخالفات مما يضر بعقيدته، مما ينافي الطهارة. قرر الإسلام أن يزيل هذا الأمر من قلوب الناس لأنه أصل الجاهلية وأصل الشرك عنده، فمنعه في كل مظاهره وفي كل تجلياته، في الأقوال والأفعال والصور وجميع التصرفات. يرجع الناس إلى الله تعالى بقلب سليم، ولا عاقدة إلا بالتوحيد، ولا توحيد إلا بالتطهير، ولا تطهير إلا بالتخلي، ولا تخلي إلا بالتخلي عن المحرمات في الأقوال والأفعال والتصرفات في باب الإيمان. ذلك يجب على المسلم أن تكون له عناية كبيرة بمسألة التوحيد ومجانبة الشرك والصفة. هذا أول التطهير وهو الأساس الذي هو العمدة. ثم إن هذا التطهير الذي ذكر الله تعالى أنه التجرد لا بد له من مثبتات، لا بد له من مقررات تقرره بعدما يكون قائما بالقلب، ومن ذلك الإخلاص لله تعالى في الأعمال. والإخلاص أعز شيء في العباد، الإخلاص أصعب صفة، الإخلاص عملة قد تكون مفقودة أو قليلة نادرة. أن تتوجه إلى رب العالمين وأنت متجرد من رعاية المخلوقات، أن لا تنظر إلى الناس، أن لا تنظر إلى أحوالك معهم، أن تنظر إلى حالك مع الله فتاتي العمل وأنت مقبل على الله، تاتي به مستحضرا لأحكامه، مستحضرا لحكمه، مستحضرا لقبوله، مستحضرا لطردك من رحمته، مستحضرا لما وعد الله تعالى به الذين يراؤون الناس، أوعد به الذين يراؤون الناس. هذا هو المثبت لأصل التجرد من الشرك، الإخلاص في العمل. إن الإنسان بطبعه ينتقل من القصد إلى الله تعالى إلى القصد إلى حدود نفسه، وغلبة حدوده لا يمكن التجرد منه، أمر الحدود لا يمكن التجرد منه، ولكن يمكن محاربته. أن تدفع عنك أمراض النفس دفعة تزيلها بها هذا لا سبيل، لكنك تستطيع أن تحاربها، تستطيع أن تأتي بأضدادها، تستطيع أن تخالف أوامرها وتأتي بنواقضها للعلم الذي قام عندك بوجوب هذه المعركة. ما معركة إسناد الأفعال إلى الله أو إلى الناس؟ الرياء التي قتلتنا، الرياء التي نعيش بها، الرياء التي نتنفس بها، الرياء التي ربطنا بها الحب والبغض، الرياء التي ربطنا بها الرضا والسخط، هي الإله الذي يقضي على الأعمال ويدمرها. الرياء، يراؤون الناس، مراءة الناس، الفرح بحب الناس، حب السيطرة على قلوب الناس، كل هذه من تلك العقيدة الإيمانية التوحيدية لا تثبت إلا بالإخلاص. ولذلك كان هذا الأمر أهم هم وأمر يشغل قلوب أهل الصلاح والخير. كيف يمكن لهم أن يخلصوا يوما فيصلون إلى درجة الإخلاص المطلوبة لله؟ ليست صحة الصلاة لا تستلزم الإخلاص. إذا حكم الفقهاء بصحة الصلاة فهذا يعني أنك مخلص فيها. إذا قالوا لك عملك لا تقضيه لأنه مقبول فقها هذا ليس معناه أنه مقبول عند الله. لذلك فإن مما يدمر التوحيد ويدمر محاربة الإخلاص هذه هذا المراب المستشرف، ومن يستطيع أن يعرف من أين ستأتيه النفس؟ من يستطيع؟ من يستطيع أن يعرف من أين ستأتيه النفس؟ لا أحد يعرف. التلون والتبدل والتغير على أشكال مختلفة. إذا حاربت نفسك في أن تطلب غير الله فهنا تدخل لك إلى أن تقولك أنت مخلص، أنت مؤمن، أنت صالح، هؤلاء مشركون، أنت صالح، هؤلاء فاسقون، أنت عفيف، هؤلاء ضالون، أنت مهتدي. طلعت من جهة أخرى، أزلتها من جهة فصعدت من جهة، حاربتها من هذه الجهة تصعد من جهة أخرى. وما يزال الإنسان في شر وحرب وكر وفر لا ينتهي إلا بالفهم. التطهير، إزالة الشرك، إثبات الإخلاص، إثبات الأعمال لله تعالى، أمور هي محض الحرب ومحض الصراع. ذلك على كل مسلم أن يجد ويجتهد في هذه المسألة. كلنا نعرف أننا لسنا مخلص، كلنا نعرف أننا مراؤون، كلنا نعرف أننا مرضى، كلنا نعرف أمراض النفس، كلنا نعرف رعونة أنفسنا، لكن لا نبحث عن ذلك. راضون بحالنا، راضون بأمراضنا. إذا ما أتينا بشيء يحمده الناس فليكن بغير طهارة، فليكن بغير مقومات الإخلاص، ما مشكلة. المهم أن تصلي وتقرأ قراءة يذكرها الناس بوضوء أو بغير وضوء، المهم أن الناس مدحوك. ماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا تريد؟ أنت ربك أطعته، ماذا تريد بعد ذلك؟ إذا اجتمع عشرات آلاف من الناس وسمعوا لقراءتك وأنت تقرأ القرآن وحمد الناس قراءتك، كن على وضوء أو غير وضوء، كن مخلصا أو غير مخلص، ليهم مهم. فرأيت من اتخذ إله هو أن تقول كلمة الحق، هذا لا يعني أنك من أهل الحق، لأن كلمة الحق قد تضمرها لأغراض غير إخلاصية. ليس كل من يقول اللهم إن هذا منكر هذا إنسان مخلص في محاربة المنكر، لا، قد يقول اللهم إن هذا منكر من أجل أن يمزح الناس فيقوله فلان ينهى عن الفحشاء والمنكر. لا يمكن للنفس أن تسكت، لا يمكن للنفس أن تقهر، لا يمكن للنفس إلا أن تحارب. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها أولا وتقواها. من الصعب أن يجوى الإنسان أمام هذا الحال. لذلك فالمقصود والمراد أن يبحث الإنسان له علما جاتا قبل فوات الأول. والذي يسره أن الناس يدعو بعضهم لبعض بالخير وبالرحمة والمغفرة. متمسك المسلم اليوم في هذه الدنيا متعلق بدعاء الناس، هذا هو الذي يطمع. قدر لعل الناس يدعونني بالرحمة فأرحم، لعل الناس يقول اللهم ارحم فلانا فأرحم، لعل الناس يقول من لا يعرف منهم اللهم اغفر له فيغفر لي. الحرب مع النفس هنا واضح بأنها لا يمكن أن تكتسب إلا بجهد جهد. للمتقدمين برامج في محاربة النفس، برنامج تدور برنامج استراتيجية كما يقولون بلغة الحرب، استراتيجية أنها يضع لها طريقة في التعامل، أسسه على الحرمان وفعل الضد. حرمان يحرمها من كل ما تريد، يحرمها من كل ما تريد ويتصدق بعرضه. أنت تصدق بعرضك لتكون من الصالحين. ما معنى تصدق بالعرض؟ أن يعتدي عليك الجار، يعتدى عليك الجار وتستطيع أن تنتقم منه، تصدق بها لله. وهذا معنى العافين عن الناس، العافين عن الناس المذكورين في القرآن. تصدق بما هو له بينه وبين الله، لم يعطيه للرياء، لم يذكره أحد في مجلسين، لا يريد أن يذكره أحد، تصدق به لله. قال هذا الحق الذي لي وهذا الشيء الذي على فلان، تصدقوا به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهذه الخصلة، أوصى بهذه الخصلة، أن تترك الانتقام لوجه الله، أن تستطيع أن تنتقم مرارا وتكيل الصاع بصاعين وترد الكلام القبيح بأقباع، ولكن تقول هذه فرصة لأتصدق بها. كان بعض من سلف إذا أوى إلى فراشه ماذا كان يفعل؟ يقول اللهم إني تصدقت بكل من آذاني وسابحت عن كل من ضل، أو كما قال معنى الكلام أنه كل هذه الأشياء وكل هذه الحقوق يتركها لوجه الله. إذا أديت اليوم لتصلح بين المتدينين في أمر بسيط، تصلح بينهم في أمر بسيط، متدينون يصلون، يتعبدون، يتجنبون المحرمات، يحاولون ما استطاعوا أن يأتوا ببعض الأمور من النوافل والفروضات، ولكن لا تجد فيهم هذه الخصلة. لا يمكن أن يتنازل أحدهم ويقول حقي لفلان ما فيها بأس، لا لا، الفقيه أنا مظلوم، الفقيه أنا مظلوم، اعتدى علي، فعل بي، قال في إلى آخر، لا أحد يعرف هذه الحقيقة. ولذلك فإن هذا الأمر أدى بنا إلى هذه الحالة التي نحن. استراتيجية المتقدمين من هذا الباب يحرمون أنفسهم من أن يطلبوا حقوقهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان من خصاله أنه كان لا يغضب لنفسه، كان لا يغضب لنفسه، هذا في شمائله صلى الله عليه وسلم، من شمائله لا يغضب لنفسه، وإذا انتهكت حرمات الله كان أشد غضبا. هؤلاء هم الذين يبحثون عن طريق النجاة، الذين إذا وقع عليهم شيء تصدقوا به لله، لا يعرفهم أحد، قد تؤذيهم فيصبرون، قد تتكلم فيهم فلا يردون، وهكذا. صدق لوجه الله، تصدق لوجه الله. أمر آخر، الحرمان من المتاع، المتاع الدنيا، هذه طريقة يسلكها الصالح، الحرمان من المتاع الدنيا. بعض يقول فلان زاهد، فلان لا يحب الدنيا، لا، ليس هذه علامة عدم حب الدنيا. قد يزهد الإنسان في المال لكن لا يزهد في الشهرة والجاه. الزهد الحقيقي ماشي هو هذا، الزهد الحقيقي يكون شاملا عاما يشمل كل حدود النفس. قد أزهد في الدنيا من أجل أن يقول الناس إنني رجل صالح، أزهد في الدنيا لأن قد يقول فلان والله فلان من الصالحين، لا يبحث عن جاه ولا يبحث عن المال، هب أنه لا يبحث عن المال، يبحث عن الجاه. توازن في الدين يحتاج إلى دقة نظر، ولا بد أن تضحي بما تحب من أجل أن تأخذ هذا الحظ من الدنيا. نحن في الآخرة، إذا كنت تريد هذا فعليك باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. الحمد لله ذي الجلال والإكرام، الفضل والإنعام، نحمده سبحانه ونشكره لأنه لا إله إلا هو رب العالمين، محمدا عبده ورسوله، الصفر أمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على سبيله ومن الدين. أما بعد، فإن تطهير النفس من الشرك يتثبت بالإخلاص، يتثبت بمعاند النفس، ويتثبت بأمر آخر وهو أيضا من أركان هذا الدين ومن أسوسه، بعد الإخلاص في العمل وبعد التنازل لحق الناس، أبد أن نقرأ ما ورد في كتاب الله تعالى في صفات أهل الجنة، في صفات أهل الجنة، وهو كسب الحلال، الكسب الحلال الذي هو أحد أسباب قبول الدعاء عند الله. طيب لقمتك تجب دعوته، طيب اللقمة، الحلال، الحلال أن يأكل الإنسان الطعام الذي أحله الله تعالى ويجتنب الحرام، فإذا لم يجد الحرام فليتحرى أقصى ما يمكن أن يكون مما هو أقل ضررا من جهة الحرمة. لذلك فإن من أسباب تثبيت الطهارة في القلب أكل الحلال. وكيف يكتسب الحلال؟ بالعقود الصحيحة، بالمعاملة الصحيحة. أنت تنزل إلى السوق فتبيع وتشتري، لكن بأي عقود تكسب هذه الأشياء؟ بأي عقود تكسب هذه الدنانير؟ بأي عقود تشتري هذه السلع؟ هل هي عقود شرعية؟ هل هذه الآن المعاملات التي في الأسواق وهذه المعاملات الآن التي يكتسب بها الرزق فيها الحلال؟ الأمر الثاني هو العمل الذي فيه الإخلاص. من هذا الذي يقوم الآن بأعماله بإخلاص ويؤدي رسالته على الوجه الذي يجب؟ بينك وبين صاحب العقد عقد كتب فيه تفاصيل العمل، إذا لم تأتي به كما اتفقتما فأنت غاش وقد غبنته وغدرته وتأكل بذلك ما ليس لك به حق. الإرث الذي يرثه الناس فيه حقوق لكثير من الذين يريدون هذا الحق ويمنعون من هذا الحق بالقوة. لا بد أن يكون الإرث حلالا، ولا بد أن تزال فيه حقوق النساء. النساء لا يخدن من المال شيئا لأنه يقع عليهن الضغط من جهة الناس، لأن الإخوان لا يريدون أن يخرجوا هذا الذي تحت أيديهم فيمنعونهن من حقهن فيظهرن الرضا وليس هن أي رضا. ولذلك أفتى بعض الفقهاء بأن ما تتركه المرأة من المال لإخوانها يعتبر مالا لها شرعا، وإن تنازلت عنه بضغط الأعراف والمجتمع فإنه مالها والأكل منه حرام. تقول لي صلحت معها، أرضيتها، أعطيتها، فرحت بذلك. لا، حق حق، قد قسم من فوق سبع السماوات، لكن لا تعطى شيئا. ويعمل الرجل طول حياته ويأكل السحت أموال الورثة. إذا اختلط فيه ما هو حق بما هو باطل فالكل يعتبر حراما. أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روي قد أخرجه ابن حزم وغيره، إذا اختلط الحلال بالحرام فالكل حرام، فالكل حرام. وإذا اختلطت منكوحة بأجنبية حرمتا، كما يقول فقهاء الأصول. لا تكون تصدق بماذا؟ ماذا تملك حتى تتصدق به؟ ما الذي لك حتى تتصدق به؟ ما الذي لك حتى تبيعه؟ ما الذي لك حتى تعيش منه؟ العقود الفاسدة تؤدي إلى الحرام، الغش في الأعمال يؤدي إلى الحرام، أكل في الإرث بغير وجه حق بالقوة أو بغير القوة أو بالضغط المعنوي، كل ذلك حرام. هذه المرأة التي تعمل بها ليلا ونهارا، تحفر بها وتبني بها وتحرث بها وتحصد بها، حقها عند الله أين هو؟ قال الإسلام نريد التطهير. تطهير أين؟ في أين يأتينا تطهير؟ هذه المرأة التي تزوجتها بعقد يحل لك الانتفاع بجسمه فأصبحت خادمة وفلاحة وحراتة وساقية وبانية ومنظفة، كل هذه الصفات يعطيها عقد النكاح. عقد النكاح أعطاك هذه الأشياء كلها، أنت عقد إيجار وعقد البيع وعقد الرق وعقد العبودية والاستخدام، إذا تدخل في عقد النكاح ثم تأتي وتشتكي تقول بأن المرأة فعلت وفعلت، تظلمون ظلمة رجالا وشبابا تظلمون. الحمد لله الذي جعلنا ذكورا وبشرا، ولو كنا حيوانات لحملتمونا ما لا نحتمل. أيوة، ولو كنا نساء لفعت فينا الأفاعي، ولكن الحمد لله على هذه الذكورة التي تدفع شيئا من شر الذكور. أما الشرع فهو غائب تماما، لا أحد يلتفت إلى الشرع. عندما عقدت العقد، ليش عقدت العقد؟ المرأة كانت حراما البارحة وأصبحت حلالا اليوم، ثم جعلتها أجيرة بدون حياة، يخرجها هو وأبوه وأمه، وليس هو فقط، هو وأبوه وأمه وأخته وأخوه كلهم تعدون الظن فنكون الحلال نجيكم الحلال ما شئتكم الحلال. أي حلال أي حلال تتحدثون؟ أي حلال؟ حلال لغوي ولا شرعي؟ حلال عرفي ولا ديني؟ ها؟ سبحان الله سبحان الله. أول من سيحاسب معه الرجال يوم القيامة النساء. خلاصة الكلام أنه لا يمكن أن تتقرر الطهارة التي هي عنوان المقال إلا بترك الشرك، ولا يترك الشرك إلا بمعاونة الإخلاص، ولا يكون الإخلاص إلا بمحاربة النفس، ولا تكون محاربة النفس إلا بنزع حقوقها والتصدق بحقوقها لأجل الله، ولا يمكن أن يكون التطهير إلا بلقمة الحلال، ولا لقمة الحلال إلا بإعطاء الناس حقوقه. من تعطى للناس حقوقه. نعم. ما أقصى ما فعله الفقهاء في هذه المسألة كتبوا ما يسمى بالسعاية. شنو هي السعاية؟ يقدرها العرف. شنو يقدر؟ شنو يقدر؟ لماذا لا يذهب الرسول عند المرأة ويطلب منها السماح قبل الرحيل؟ هذا اسمه يطلب منها السماح. لماذا لا يرضيها بشيء يمكن أن يكون علامة على تجاوزها؟ يقول يا هذا سيجعل النساء يغلبن علينا، سينقلبن علينا. هذا اكتشاف الزور وليس انقلابا، هذا اكتشاف الزور، اكتشاف الظلم. الرحمة بخلق الله أساس الدين، والراحمون يرحمهم الرحمة، جوهر الدين الرحمة، ولذلك خلقه. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا وجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم ارفع مقصك وغضبك عنا. اللهم اختم بالصالحة أيامنا وأعمالنا. اللهم نسألك الخاتمة الحسنى والسعادة، ونسألك التوفيق والهداية، ونسألك الهداية والرشاد، ونسألك الموت على الإيمان يا رب العالمين. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم طهر قلوبنا من كل دنس ووسخ، نحل بيننا وبين نور معرفتك يا أرحم الراحمين بالعالمين. اللهم احفظ هذا البلد من الفتن، اللهم احفظ فيه الأعراض والأموال والنفوس. اللهم نراد بهذا البلد وأهله شرا، فردد كيده في نحره. اللهم اجعل تدميره في تدبيره. اللهم اجعل كلمة المسلمين على الخير. اللهم احفظنا من كل بلاء، اجعلنا من عبادك الموهدين واهد من تعلق بنا، واجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم انصر صاحب الرسالة وقر عينه بولي عهده. اللهم انصر من نصر الإسلام واخذ ما خذل المسلمين، وانصر كل من نصر دينك وجاهد من أجل إعلاء كلمتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.